زياد بن فوق رؤوسهم. لما جاء جانب التهت زاد، قال من تحت أرجلهم. لما قال العلماء رحمهم الله تعالى، لما جاء من جانب فوق ليس تعيين من فوق رؤوس أو فوق من أعلى رؤوسهم، أما لما جاء من تحت أرجلهم فهذا شيء عجيب، تحت أرجل ولكن النار باقي. فلما كان هذا عجب العجيب، لمن أن النار تحت أرجل لا يبقى، ولكن هنا تحت أرجلهم أيضا النار باقية لا تطفى ولا يخفف ولا ينقص، بل أنها يزيد. لمن أن نار الآخرة ماذا؟ وقودها الناس والحجارة، الذي وقودها الناس كيف يطفى من الناس، وكيف يطفى من أرجل الناس، وكيف يطفى من أقدام الناس. فبذلك قال الله تبارك وتعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال الله تبارك ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون. إما جاء قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى فيقول، وقرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بالنون ونقول. لماذا فرق بين القراءتين؟ يعني إلا إن الله أمر الملائكة والملائكة يقول لهم، لما إن الله لا يكلمهم يوم القيامة، لا يستحقون الكلام مع الله بسبب كفرهم وشركهم، لا يستحقون الكلام. وقال بعض العلماء يعني لا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني كلام رحمة، كلام أما كلام الغضب يكلمهم. فبذلك جاء قراءتان، بعض القراءة بالنون نقول ذوقوا ما كنتم تعملون، أو قرأ بعض القراء بالياء وقراءتان سبعيتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. يعني أن الملائكة يقول ولكن بأمر الله سبحانه، أنهم لا يسبقونه بالقول، لأن الملائكة أنهم تابعون لله سبحانه. طيب هذا ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون، ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون. فانظر كلام الله سبحانه، قال رحمه الله تعالى لما إن الله تعالى جمع بين العذابين، عذاب الجسماني وعذاب الروحاني. عذاب الجسماني إن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أما عذاب الروحاني الذي يكون سبب الألم إلى روحهم ونقول ذوقوا. لما؟ لأن عذاب روحاني أشد من العذاب الجسماني. فبذلك كما قال بعض الشعراء إنسان أحيانا نعوذ بالله مثلا يضرب ضرب، وأحيانا نعوذ بالله إنسان يتكلم في إرضه كأنت كذا وأبو كذا وجدك كذا وجدتك كذا وكذا، فقال هذا شتم بالآر أشد من الضرب، أشد من الضرب. لما؟ لأن هذا باقية يتأثر بها الروح. فبذلك يجمع بين العذاب بين الكفار والمشركين، عذاب الجسماني وعذاب الروحاني، ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون. فأيضا كما قرأتم في كثير من الآيات افهم كلما إذا جاء ذكر بشارة من الله، افهم في القرآن إذا تأملت في كتاب الله إذا جاء ذكر البشارة من الله أحيانا ما في ذكر تعليل، ولكن إذا جاء ذكر العذاب فيها تعليل. فمن إذا جاء بشارة مثلا أن الملائكة جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام فبشروه بغلام عليم، جاء البشارة، هذا بشارة. طيب ثم أنه لما سأل ما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم جميع إلى آخره، وأيضا أخبروه إنا مهلكو أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين، جاء تعليل كإنا مهلكو أهل هذا، لما مهلكو أهل؟ قال إن أهلها كانوا ظالمين. أما بشارة ما في تعليل، ما قالوا نبشرك بأنك خليل الله، نبشرك بأنك إبراهيم الخليل، نبشرك بأنك أبو الأنبياء، نبشرك بأنك إمام الموحدين، أنت من المستقيمين دعوة، بس بشروا إنا نبشرك بغلام. بعد البشارة ما في تعليل، أما بعد العذاب قالوا إنا مهلكوا أهل هذه إن أهلها كانوا ظالمين. وجاء في آية إنا منزلون على أهل هذه القرية رزقا من السماء بما كانوا يفسقون جاء تعليل بما كانوا يفسقون وأيضا كما قال تعالى في قصة نوح فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وكما قال فما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فبذلك هذا من كمال عدل الله سبحانه کہ کل ما جاء ذکر العذاب ذکر بعده تعلیم کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم فبذلك ان اللہ اخذهم الطوفان لماذا هم ظالمون لما اهلك قوم لوط ان اهلها كانوا ظالمين لما انزل عليهم العذاب قال بما كانوا يفسقون كما قالها هنا ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون ذوقوا ما كنتم تعملون کہ هذا العذاب عليكم ليس بسبب غضب الله فقط لا بسبب ما عملتم بسبب ما عملتم في الدنيا بكفركم وشرككم وإنكاركم وإعراضكم عن آيات الله تبارك وتعالى فبذلك قال من نقول ذوقوا ما كنتم تعملون هذا من كمال عدله فإلا أنه هو القادر والفائل المختار يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد إذا أراد أن يعذب جميع المخلوق من يسأل منه لا يسأل أما يفعل وهم يسألون ولكن هذا من كمال عدل الله سبحانه کہ قالا نحن ما عذبناكم هذا العذاب الا بسبب اعمال ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون فبذلك يعني في كلام الله تبارك وتعالى كلما جاء ذكر العذاب جاء بعده تعليل كلما جاء ذكر الرحمه ما ذكر الله تبارك وتعالى ما ذكر الله تعالى لمن ان رحمته واسعه وان الله تبارك وتعالى كما رحمتي سبقت على غضبي وان الله تبارك وتعالى يرحم عباده هم يستحقون الرحمه او لا يستحقون افهم يعني فرق ان الله يرحم عباده احيانا هو مستحق او لا يستحق لما لانه هو الملك الاملاك مالك السماوات والارض ولكن لا يعذب عباده الا ان يستحق للعذاب ان الله تبارك وتعالى لا يعذب عباده الا اذا ظلموا على انفسهم بالكفر والشرك والعبادة الأوثان والأصنام والأنداد من دون الله تبارك وتعالى وبذلك هذا من كمال عدله وبهذا قال ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون وقال بعد ذلك يا عبادي قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون أولا نفهم ربط هذه الآية بالآية السابقة قبل ذلك الآيات كلها في أحوال المشركين وجاء الرد على المشركين وآخر الآية أيضا ما يتعلق بالمشركين كي يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون هذا فرد وجاء بعد يا عبادي أن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كيف تكون ربط هذه الآية ما هذه الآية فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم افهم لما نزل انذار للكفار بالعذاب عذاب جهنم ان جهنم لمحيطة بهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم من تحت ارجلهم او انهم اشتدوا بالغضب الكفار يا رسول انه يهددنا وينذرنا ويخففنا بالعذاب ويقول يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم فبذلك لما ازدادوا غضبا ازدادوا ايذاء للمسلمين كلما غضب الكفار جاء الغضب على زوفاء المسلمين هذا قاعده انسان يعني كما قال بعض العلماء على سبيل المثال قالوا الباء ينظر الى اسفل قالوا يعني عادة المياه في الدنيا يعني كأن الماء ينزل إلى أسفل يعني الغضب يأتي إلى الفقير لا يأتي إلى واحد غني إذا كان واحد مثلنا طالب علم مثلا أو فقير أو كذا كذا واحد إذا كان واحد هو يقول يأتي فر يغضب إذا جاء أمامه واحد رجل غني هو خلاص ذهب غضبه وذهب كل شيء يسلم عليه ويقبل على رأسه ولو أخطأ هذا الغني يعني أخطأ خطأ بليغا من هذا الفقير ما أخطأ أخطأ قليل ولكن نزل الغضب عليه ولكن هذا أخطأ خطأ واضح بين لما لأنه كبير غني أمير ما يقدر يسوي شيء فبذلك يقول طيب ما في شيء وإذا كان مثل واحد فقير وهذا دقن وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا نعوذ بالله يأتي إليه جميع ما في اللغات السب والشتم للفقراء هل سمعت من احد انه يسب واحد اكبر منه يجتري ولا يجرى؟ فبذلك كلما ازداد غضبا الكفار نزل العذاب، نعوذ بالله، على زوفاء مكه، على مسلمي مكه، على زوفاء المسلمين. لما؟ لانهم ضعفاء، ما عندهم قوه، ما عندهم شوقه، ما عندهم عده، ما عندهم عده، مساكين مستضعفين. فلما انهم يعذبون في دار الحرب فقال تعالى يا عبادي ان ارضي واسعه فهاجروا فاتركوا هذا دار الحرب فخرجوا من دار الحرب الى دار الامن الى دار الاسلام الى دار الايمان. اذا لم يحصلكم دار الاسلام فذهبوا الى دار الامن. فبذلك الآية الآن ربطها واضح، کہ جاء عباد المشرکین، ذکر عباد المومنین کیف جاء؟ لما؟ لأن المشرکین یوزون من؟ یوزون عباد المومنین. فلما كان اشتدوا ایزاءهم ان اللہ امرهم بالهجرة. فبذلك ثبت بهذا کہ انسان اذا كان مضطرا في بلد يعني في دار الحرب لا يؤدي فرائض الله او انه مستضعف يعذبه الكفار فالهجرة عليه لازم، لازم يهاجر هجر. ويا عبادي افهم، قال بعض العلماء بهذا اللفظ، هل هذا لفظ لفظ العباد والا جميع المخلوق عباد؟ جميع المخلوق عباد لله، ولكن اذا نسب الله تعالى عباده الى ذاته كيا عبادي فهذا لا يكون الا للمؤمنين، هذا خطاب لا يكون الا للمؤمنين. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان واذكر عبدنا داود ذا العيد وغير ذا. لمن؟ ما نسبه العبيد؟ فبذلك والا جميع المخلوق عبد لله، ملك لله، مملوك لله، مخلوق لله. وهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا شرف عظيم. مثلا انسان انت سالت من واحد، ها طيب يا اخ ماذا وظيفتك؟ قال انت لا تعلم، انا عبد للملك، هذا نعم هذا اعزاز. ولكن اذا قال الملك لفلان کہ هذا عبدي فهذا شرف. فبذلك جميع المخلوق عباد لله، ولكن اذا قال الله تعالى يا عبادي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان فهذا شرف من الله تبارك. وهذا هذه درجه العبوديه اعظم درجه للمخلوق، افهم، درجه العبوديه اعظم درجه. لما جاء الاسراء والمعراج قال سبحان الذي اسرى بعبده، ما قال اسرى بخليله، اسرى بحبيبه، اسرى برسوله، اسرى بنبيه، ولكن قال اسرى بعبده. لما؟ لان للانسان مقام العبوديه هي اعظم درجه. فبذلك قال يا عبادي، فقال العلماء هذا خاص للمؤمنين. فقال العلماء طيب اذا كان خاص للمؤمنين لما جاء بعد والذين امنوا؟ لما جاء التمييز بعده والذين امنوا؟ لما التمييز اذا كان بين الكفار وبين المؤمنين؟ وإلا فما فائدة الذين آمنوا؟ إذا حصل الفائدة من لفظ العباد کہ المراد منها المؤمنين فلما جاء بعده تبييز الذين آمنوا يا عبادي الذين آمنوا؟ فأجاب العلماء قالوا نعم ليس تبييز، أحيانا تمييز وأحيانا بيان، أحيانا تمييز وأحيانا مقصود البيان، ها هنا بيان ليس تمييز بيان يعني ما بين الكفار والمؤمنين، ها هنا جاء عبادي من قال الذين آمنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون اسوا فاعبدون اياي. لكن لما جاء تقديم صار حصر العباده لله سبحانه، لما؟ لان لا يستحق العباده الا الله وحده، ولا يجوز العباده الا له، ولا الركوع والسجود والدعاء والاستعانه والنذر وغير ذلك، جميع انواع العباده مختصه لله سبحانه. وبذلك جاء كما جاء اياك نعبد كما جاء اياك نستعين اصلها نعبد اياك نستعين اياك. ولما جاء مقدم فافاد الحصر، فبهذا قال ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون فاياي فاعبدون. ارضي واسعه يعني فتهاجروا فيها، فتهاجروا فيها، لان الهجره ايضا ادم متيسر هذا المسلم لانهم كانوا في ذيك. قال تعالى كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون، كل نفس ذائقت الموت ثم الینا ترجعون. قال علماء رحمہ اللہ تعالی افہم کہ انسان لما یہاجر مثلا یہاجر ہجرتا یعنی ہجرہ معنی انتقال من بلد الى بلد فبذلك فيها انتقال من البلدان ومن الاخوان ومن الاوطان وايضا مشقاق اللہ عالم لما نذهب نحن في بلد آخر اللہ عالم ماذا يحصل بنا هل لنا بيت هل لنا سكن هل لنا ارزاق هل ليس فيها هل لنا انيس هل لنا صاحب هل كذا كذا او نموت حتى لا نرجع الى بلادنا ولا الى اوطاننا نخاف انسان كم انسان انه يريد ان يسافر يقول لا بس لا اسافر شيخ يمكن اموت في الخارج افضل انسان يموت في الحرم. فبذلك قال الله تبارك وتعالى ان انتم في المهاجرات في الهجره تخافون مفارقه الاوطان ومفارقه الاب اخوان وتخالفون الموت لیکن كل نفس ذائقة الموت ولو هنا ولو في اي موضع لا يستطيع ان يفر من الموت اذا كان لم يهاجر لا ياتي له موت اذا يهاجر ياتي له موت لا كل نفس ذائقة الموت. طيب لما كل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون فاذا كان الموت في سبيل الله فهذا افضل لمن لما ياتي موت الموت لا ينقطع ابدا انك ميت وانهم ميتون اینما تقولو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ لما ثبت کہ کلنا نموت لیکن طیب الموت اذا کان فی سبیل اللہ الموت اذا کان فی اعلاء کلمت اللہ الموت اذا کان فی الجہاد الموت اذا کان فی الاسلام فی دین الاسلام او تکون ذکرہ باقیت الى یوم القیامہ ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وبذلک قال تعالی کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. بس وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآية يعني تفسير من أسلوب آخر لطيف ألطف من هذا هذا تفسير يعني عند الجمهور هذا كل نفس ذائقة الموت لا تخافوا من الموت كل إنسان يموت حتى مهاجر وغير مهاجر ترك وطنه وما ترك وطنه أنه في بلده وفي غير بلده أنه في الحضر وفي السفر إذا موت موت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون لما كل واحد يرجع إلى الله سبحانه فالأفضل أن يموت في سبيله فإذا مات في سبيله فله الجزاء لأنهم كلنا يرجعون إلى الله. وقال بعض العلماء فهم کہ انسان لا يفارق وطنه لماذا لما يحب أولاده يحب أخوانه يحب قبيلته يحب عشيرته يحب أهله يحب عياله. قال الله تبارك وتعالى أنت تحب هذا هذا هذا لكن كل نفس ذائقة كل نفس ذائقة. طيب إذا مات هذا بعد ماذا تفعل؟ طيب إنسان يحب زوجته حبا شديدا طيب إذا ماتت خلاص ذهب حبها باشارين بعد أربع شهر بعد سنة خلاص تزوج أخرى حتى نسي ذكرها. فبذلك قال إذا أنت آكل أن تكون محبتك مع الله الذي لا فناء عليه ولا موت عليه لما كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام. فبذلك الذين آمنوا أشد حبا لله أنت لا تجعل حبك ما هذا ما هذا ما هذا ما هذا كل نفس ذائقة الموت فاجعل حبك مع الله لما لأنه هو الباقي ثم إلينا ترجعون. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذه الآية أنت لا تحب هذا وتحب هذا وتحب هذا وتحب هذا أنا لا أفارق ما كيف أفارق قبيلتي كيف أفارق أهلي كيف أفارق عشيرتي تحب هذا هذا لكن هذا كله فاني لما تحب الباقي الدائم الذي لا فناء عليه ولا هلاك عليه الباقي الدائم وكلهم يرجعون إليه أيضا يوم القيامة تقول لنا سبحانه لنا ترجعون فهو يجازيكم جزاء. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا القول أيضا ولكن الجمهور على القول الأول والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب الجهاد باب ما جاء في المغفر. المغفر هذا أيضا قال ما رحمه الله تعالى نوع من الدرع يلبس تحت القلنسوة أو يجعلونه من الحلق حلق الحديد حلق الحديد يجعلونها وهذا زي مثلا عندنا هذا المغطرة القماش هذا يجعلونه تحتها على الرأس ثم يجعلون القلنص وتفوقه لحفظ الراس من هاونا وتاته درعا كالقميص على جسده فبذلك هذا يقال المغفر وأن رسول صلى الله عليه وسلم لبس المغفر كما لبس الدرع لبس المغفر وهذا لا ينافي التوكل لازم انسان ياخذ بالاسباب ويتوكل على الله تبارك وتعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس بن شهاب بن انس رضي الله تعالى عنه مالك قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى راسه المغفر فقيل له ابن خطل متعلق باستار الكعبه ابن خطل قال بعضهم كاسمه كان عبد العزى وقال بعضهم كاسمه عبد الله وقال بعض العلماء اصلا اسمه عبد العزى ثم انه اسلم دخل في الاسلام فصار اسمه عبد الله فان النبي صلى الله عليه وسلم جعله مصدقا يعني عاملا على الصدقه وبعثه مع رجال من المسلمين ومعه رجل من الانصار يخدمه فلما كانوا في الطريق امر لهذا الخادم من الانصار يعني عبد الله هذا المعروف بابن خطل قال فاذبح لي تيسا فاصنع لي طعاما فقال نعم ولكنه من شده السفر ومن مشقه السفر ومن التعب الانصاري انه نام ونسي وما صنع له طعام فجاء فساله كأين الطعام قال نسيت غلبني النوم فغضب نعوذ بالله فقتله فقتل المسلم فارتد عن الاسلام فرجع الى مكه مرتدا وكان له كينتان يعني جاريتان تغني يعني انهن يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالغنى وبالكلام الذي فيها هجب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا فبذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر لهذا كأنهم يعني هذا ابن خطل وأيضا غيرهم كأنهم يقتل ولو ليس فقط في المسجد الحرام لمن أن الرسول قال من دخل في المسجد الحرام فهو آمن من أغلق بابه فهو آمن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ولكن قال لا إلا هؤلاء الثلاثة فمنهم ابن خطل قال ولو أنه معلق بأستار الكعبة يقتل فبذلك لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فقيل له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه فبهذا قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري لا نعرف كبير أحد وقال العلماء رحمه الله تعالى أصلها نسخة لا يعرف كثير أحد يعني رواه غير مالك بدل كبير يعني كثير أحد من المحدثين رواه ما سوى هذا الحديث غير مالك به فبذلك كما جاء لأن إنسان نعوذ بالله إذا جاء بكلام يهجو رسول الله يقتل أنه زنديق وزنديق أنه يقتل حتى قال العلماء رحمه الله تعالى لا يقبل توبة لا يقبل توبة ودمه هدر كما جاء قصة جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل مسكين ذليل البصر أعمى وأن هذا الرجل يعني الذي آمنه أمى له جارية ولكنها نعوذ بالله يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسكين ذليل البصر أنه ينهاه ينهاه يزجره ينذره يخففه ولكنها ما نعوذ بالله سكتت عن هجو رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل ذات يوم فرصة لهذا الشخص فأنه تمكن بها على صدرها وأخذ بالسكينة فذبحها فأنت تهجو رسول الله فجاء فبلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دمه هدر فبذلك يعني في هذا الموضوع أعظم كتاب ما شاء الله من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة الصارم المسلول في شاتم الرسول أنه كتاب عظيم وأنه قد جمع فيها جميع هذه القصص ما ثبت في الأحاديث والأدلة على ذلك الشخص الذي نعوذ بالله يعني هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زنديق لا يقبل توبته أنه يقتل فبی اما ذاب بعض الائمه بقبول توبته قالوا يقبل توبته ويحبس ويسجن و انه يعني يعلم کہ هل تاب توبه صحيحه او لا فاذا تاب توبه صحيحه يقبل توبته كما يقبل توبه المرتد وغير ذلك ولكن اكثر الائمه رحمهم الله تعالى على ذلك قال بعد حجب النبي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والا النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه افا عن الكفار قال لا تصريب عليكم اليوم قال انتم الطلقاء انتم الطلقاء ولكن قال اما ابن خطر فلو متعلق باسطار الكعبه فاقتلوه هذا حديث ناصر حسين با جاء في فضل الخيل ابر قران الحمد لله حدثنا حناد قال حدثنا ابصر بن القاسم عن حسين الشعبي عن عروه البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواسي الخير الى يوم القيامه الاجر والمغنم يعني فيها اشاره كي الجهاد جار الى يوم القيامه وفيها اشاره كي الجهاد انسان يجاهد فلو كان الامام عادلا او غير عادل لما لان البركه في النواسي الخير لما باقي الى يوم القيامه معنى جهاد باقي الى يوم القيامه بل امام احيانا يكون عادلا واحيانا يكون غير عادل وفي الباب ان ابن عمر وابي سعيد وجرير وابي هريره واصحاب بنت يزيد البغيث من شعبه وجابر هذا حديث حسن صحيح وعروه هو ابن الجعد البارقي ويقال عروه ابن الجعد قال احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وفقه هذا الحديث ان الجهاد مع كل امام الى يوم القيامه امام عادل او غير عادل فبذلك ايضا انعقد امام البخاري رحمه الله تعالى ايضا باب الجهاد مازن مع البر والفاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواسي الخير الى يوم القيامه ولكن قبل امام البخاري رحمه الله تعالى انه استنبط من هذا الحديث امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى کہ لما الرسول قال الاجر والمغنم والخير مع يعني معقود في نواسي الخير الى يوم القيامه معنى جهاد الى يوم القيامه ولما جهاد الى يوم القيامه معنى استدلال ثبت بهذا کہ الجهاد يكون مع كل امام ولو امام عادل او غير عادل اذا جاهد ضد الكفار نطابع ما هو نجاهد ضد الكفار والله تعالى اعلم وعلمه وتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسر في السوء الا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمه فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا واهينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من اذانا اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوه المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعزمتك أن نغتال من تحتنا اللهم استر عوراتنا ومن روعاتنا خفف لواتنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعليكم